الجانب الاخر شخص مغترب من بيت التمويل العقاري وبعد الانتهاء من العماره في اجرها بمبلغ يسدد منه قسط البنك والباقي ينتفع بها. فهل عليه زكاه في الايجار كاملا ام في الباقي من الايجار بعد تسديد البنك ام ليس عليه شيء لكونه عليه دين من البنك؟ إذا سدد إلى أدى الإنسان إما بالقلة أو في القلة بناء من البنك أو بناء من المال وعليه ديون يجب عليه فعليه أن يزكي المال من يده ومن التوحيد إلى على هذا الحق ولا يمنعه الدين الذي عليه البنك أو غير البنك هذا هو الصواب. بعض أهل العلم يقول أن الدين يمنع الزكاة في البداية لأنه ما سلم مهام مؤثرة فلا يراجع المال قد قابله الدين ولكن هذا رجل يقابل النصوص ويصادمها بالظاهر فلهذا الصواب انه لا يعتبر والدم الذي تصدق يبعث عماله للناس لاهل الزكاه وما كانوا يسالون عن هذه الديون فكانوا ياخذون الاموال ياخذون زكاه من الاموال لغير سؤال لصاحب المال من غنم أو إمن أو الضرور أو الثمار تقوموا الزكاة ولا يسألون هل على يدين أم سأل يدين ولو كانت تجمع الزكاة وسأل العالم فلا نرى أن يسأل على يدين الصواب أنه لا يمنح الدين لا يمنح إلا أجر العمارة أو الدين التي يبيت فيها دين إذا أجرها بمئة ألف مثلا ومحال حل على هذا الأجرة قبل أن يكون فيها الدين قبل أن يكون البنك قبل أن فإن عليه الزكاة. أما إن قول الدين من العلم أو البقرة بحاجاته قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يأمر الناس عند قرب الحول أن يبادروا بالدين التي عليهم قبل وجود الزكاة حتى يخلصوا الديون قبل الزكاة. فإن أوفى قبل الحول فكان الحول مثلا في رمضان وأوفى ديونا في رجب أو شعبان حتى يصفي مع هذه الديون فلا شك من غير اعتباره. اما اذا حلت الزكاه وبين بعض من يوفى فانه يزكي والله يوفي عنه سبحانه وتعالى المال الجاهلي والدين يوفى من المال الباقي كل ما يستخدم من المال من اجال المغرب. الزكاة على من؟ ولا أستطيع أن أول دين مجتمع فقد لم يستوفي ذكى ما اللي عندك لك على الديون من الرجل الأكبر ذكى ما اللي عندك لك عندك تجارة وعندك إبن هل عليها حول أو غنى هل عليها حول ذكيها والدين هي اللي يبقى في الدنيا حتى تؤدي. إن كان ينفع على الزكاة في الدنيا ينفع على لكن هذا هو المسلم الذي يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا